لا تتعدد الجمعة في البلد الواحد من غير حاجة، هذا كرو من ضمن الشروط. فذهب جمهور العلماء إلى منع تعدد صلاة الجمعة في البلدة الواحدة سواء كانت كبيرة أو صغيرة إلا لحاجة. لماذا؟ كما ذكروا وبين ذلك الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله بقوله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم في مدينته النبوية مدة حياته صلى الله عليه وسلم سوى جمعة واحدة، وهكذا في عهد خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا في سائر الأمصار الإسلامية في صدر الإسلام. وما ذلك إلا لأن الجماعة مرغب فيها من جهة الشرع المطهر، لما في اجتماع المسلمين في مكان واحد حال إقامة الجمعة والعيد من التعاون على البر والتقوى وإقامة شعائر الإسلام وزيادة الفضل والأجر وإغاظة أعداء الإسلام من المنافقين وغيرهم باتحاد الكلمة وعدم الفرقة. اليهود حسدون على الجمعة للاجتماع، فنحن نذهب نفرق المسلمين؟ فالواجب هو اجتماع أهل المدينة أو القرية على جمعة واحدة كما يجتمعون على صلاة العيد، على صلاة عيد واحدة حيث أمكن ذلك، حيث أمكن. أما إن دعت الحاجة الشديدة إلى إقامة جمعتين أو أكثر في البلدة أو الحارة الكبيرة فلا بأس بذلك في أصح قولي العلماء، وذلك مثل أن تكون البلد متباعدة الأطراف ويشق على أهلها أن يجتمعوا في مسجد واحد، فلا بأس أن يقيموا الجمعة في مسجدين أو أكثر على حسب الحاجة. وهكذا لو كانت الحارة واسعة لا يمكن اجتماع أهلها في مسجد واحد فلا بأس أن يقام فيها جمعتان كالقرية. ولهذا لما بنيت بغداد يقول الشيخ عبد العزيز في فتواه الطويلة: وكانت واسعة الأرجاء أقيم فيها جمعتان، إحداهما في الجانب الشرقي والثانية في الجانب الغربي، لأنه يشق على الناس أن يعبروا النهر جميعا لأجل صلاة الجمعة، وذلك في الوسط القرن، في وسط القرن الثاني بحضرة العلماء المشهورين ولم ينكروا ذلك لدعاء الحاجة إليه. ولما قيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خلافته: إن في الكوفة ضعفة يشق عليهم الخروج إلى الصحراء لحضور صلاة العيد، أمر من يقيم لهم صلاة العيد في البلد، وصلى رضي الله عنه بجمهور الناس في الصحراء. فإذا جاز ذلك في العيد للحاجة فالجمعة مثله بجامع المشقة والحاجة والرفق بالمسلمين. وقد نص الكثير من العلماء على جواز تعدد الجمعة عند الحاجة. انتهى كلام الشيخ. قال ابن قدامة: وجملته أن البلد متى كان كبيرا يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد، ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره أو ضيق مسجده عن أهله، كبغداد وأصبهان ونحوهما من الأمصار الكبار، جازت إقامة الجماعة فيما يحتاج إليه من جوامعها. الآن السؤال: لو تعددت الجمعة من غير حاجة، واحد من الأغنياء بنى مسجدا كبيرا وبقربه جامع واستخدم نفوذه وعلاقاته في استخراج تصريح للجمعة في هذا الجامع الذي بناه مع عدم الحاجة إلى صلاة الجمعة فيه، فهذا قد يعني يستخرج بالواسطة ويدبر طريقة ويا الله يقول يلا في حاجة في حاجة منه، ويأتي بعض المتكاسلين يشهدون يقولون في حاجة في حاجة، والجامع الآخر قريب، فما حكم صلاة الجمعة في هذا الجامع؟ مذهب الشافعية والحنابلة أن المتأخر باطلة ويلزمهم أن يصلوا ظهرا، واختار الشيخ السعدي صحة الصلاة ولو تعددت الجمعة لغير حاجة، وأن التبعية تكون على ولاة الأمر في البلد لا على المسلمين. أنا هذا مصلي غير مذنب، الذي أعطاه الترخيص هو الذي يأثم ويتحمل مسؤولية. في غالب البلدان حمك الله إدارة الأوقاف هي المسؤولة عن إعطاء التراخيص، إدارة المساجد والأوقاف. فإدارة المساجد إذا تساهلت خالفت مقصود الشرع من جمع أهل البلد والحي الواحد في مسجد واحد في جامع واحد، لأن هذا مقصود للشرع اجتماع أهل البلد. وإذا قلنا لا يكفيهم جامع واحد يفتح جامع ثاني حسب الحاجة، وإن قيل الآن الوضع يحتاج كل حي إلى جامع، طيب فيفتح في الحي كل حي جامع، لكن بعد ذلك لو صار في كل حارة جامع ضاعت، وفي كل شارع جامع ضاع مقصد الشرع، وتضيع مقصد الشرع حرام. وهذا الاجتماع له معنى كبير في الدين، اجتماع الناس صلاة الجمعة، وله هيبة وله إرهاب للمنافقين واليهود وأعداء الإسلام، وله عظمة في نفوس المسلمين الجمع، الجمع الكثير. فإذا صرنا نريد أن نفرق أهل الحي على صفين وثلاثة صفين وثلاثة ضيعنا مقصد الشرع من وراء الاجتماع هذا. فإذا يجب على القائمين على إعطاء التصاريح للجمعة أن يتقوا الله، وإلا أثموا. وكذلك اللجان القائمة على فحص المسافات، يقال ستخرج لجنة لتحديد الحاجة، فإذا كان بعضهم من أجل قرابة أو علاقة أو مصلحة سيرخص بإقامة جمعة في مسجد لا حاجة لإقامة الجمعة فيه فإنهم آثمون. والمصلون فيه على بعض أقوال أهل العلم لا تصح صلاتهم، وعلى بعض القول الآخر تصح، ويأثم الذي رخص لصلاة الجمعة في المسجد بلا حاجة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وأما مسألة تعدد الجمعة في البلد لغير حاجة فهذا أمر متعلق بولاة الأمر، فعلى ولاة الأمر أن يقتصروا على ما تحصل به الكفاية، وإن أخلوا فالتبعة عليهم. وأما المصلون فإن صلاتهم صحيحة في أي جمعة كانت، سواء كان التعدد لعذر أو لغير عذر، وسواء وقعت معا أو جهل ذلك، أو صلي مع الجماعة المتأخرة. ومن قال إنه يعيد في مثل ذلك فقد قال قولا لا دليل عليه. هذا كلام رحمه الله. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا أقيمت الجمعة في أماكن متعددة بدون حاجة فلا شك أن هذا خلاف السنة وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون، وهو حرام عند أكثر أهل العلم. ولكن مع هذا لا نقول إن العبادة لا تصح، يعني ما ذنب هؤلاء الناس فتح لهم المسجد فصلوا فيه؟ لأن المسؤولية يقول الشيخ هنا ليست على العامة، وإنما المسؤولية على ولاة الأمور الذين أذنوا بتعدد الجمعة بدون حاجة. فأحيانا لجنة تخرب وأحيانا عضو في اللجنة يخرب، فلا بد من تقوى الله. وبعض الناس عندهم تكاسل عجيب، ما يريد يذهب من حي إلى حي لأداء الجمعة، مع تقارب الأحياء. وبعضهم يقع عنده تعصب، يقول لا حينا في جمعة لازم، إيش معنى ليش الحي ذا نحن نبغى، ليش ارفعوا طالبوا، فيثير الناس وليه لأجل ماذا. ثم تجد أن لا هذا الجامع كامل ولا هذا الجامع كامل، ولا متى نفتح جامعا آخر؟ إذا امتلأ الأول، امتلأ فاض خلاص، الناس صنوا في الحر الشديد ما في مكان، خلاص دعت الحاجة، تمل امتلأ، امتلأ افتح جامع آخر. أما تقسيم أهل جامع على جامعين والجامع الأول يسعهم فقد عرفنا أنه حرام ولا يجوز.